إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. على درب الحديد. سهرة نحتفي فيها بمولد الحبيب المصطفى. الإعداد والتقديم أحمد الشذي. على درب الحبيب. إخراج هيام فاروق. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معي لنحتفل سويا بذكرى مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لقد مثل الحبيب صلى الله عليه وسلم الكمال الإنساني في أرقى صوره، فوصفه القرآن الكريم بقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. كان أطهر البشر قلبا وأزكاهم خلقا، اصطفاه الله لنفسه، والله أعلم حيث يجعل رسالته. فكما كان في خلقه ساميا، كان في تكوينه الخلقي رجلا كاملا جميلا بهي الطلعة نير الوجه. قال عنه أبو بكر الصديق: أمين مصطفى للخير يدعو، كضوء البدر زايله الغمام. المسك فاح، المسك فاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح، لما حضرنا أبا الزهراء. المسك فاح، المسك فاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح، لما حضرنا أبا الزهراء. أشكي لي مين وقتي وحالي، الله الله، وأقول لي مين النبي غالي، الله الله. أشكي لي مين وقتي وحالي، الله الله، وأقول لي مين النبي غالي، الله الله. إيه اللي غير أحوالي غير الغرام برسول الله؟ المسك فاح، المسك فاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح، لما حضرنا أبا الزهراء. السيدات والسادة، نرحب بضيفي فضيلة الشيخ إسلام رضوان من علماء الأزهر الشريف، وبضيوفي في الاستوديو فضيلة الشيخ محمد السهاجي المبتهل بالإذاعة المصرية، والمبتهل إبراهيم راشد من الإذاعة المصرية أيضا، وفضيلة الشيخ المبتهل أحمد أبو خطوة المبتهل بالإذاعة المصرية. مرحب بكم، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. هنستمتع بصدق النهاردة بإذن الله تعالى. إن شاء الله. بإذن الله. مجهزين حاجة عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بإذن الله. ونحن نتحدث عن ذكرى مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ماذا يمكن فضيلة الشيخ الجليل أن نقول عن دلالات وبشائر مولد الرسول صلى الله عليه وسلم التي تجلت للناس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانه والواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، سبحانه كان قبل كل شيء ويبقى بعد كل شيء وفوق كل شيء، لا كشيء في شيء ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ونحن نتحدث عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم وعن بشائر مولده. أقول دائما في ذكرى مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرح الزمان اليوم جاء الموعد، عادت لنا ذكراه عاد المولد، وأطل نجم في السماء بنوره، في مثل هذا الشهر ولد محمد. إيوان كسرى ما له متصدع، نار المجوس ما لها لا توقد، بشرى لآمنة فإن وليدها في الناس محمود وفيهم محمد. قالوا الأمين أتى رضينا حكمه، لك بالأمانة يا محمد نشهد، وحكمت في عاصي الأمور بحكمه، إن الأمور إلى الحكيم لتسند، وقرأت فيهم بسم الله داعيا ومناديا للعالمين أن اهتدوا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ودعوت لكل بشائر مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدعو حضرتك أستاذ أحمد كل السادة المستمعين لنسأل السيدة آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم عن حملها برسول الله عليه الصلاة والسلام. تقول السيدة آمنة عن حملها بسيدنا رسول الله: لم أشعر بما تشعر به النساء، يعني لم تشعر بتعب ولا بألم أو بغير ذلك، لم أشعر بما تشعر به النساء، غير أنه أتاني الآتي في المنام فقال لي: يا آمنة، لقد حملت بسيد الدنيا وما فيها. الله. فإذا وضعتيه يا آمنة فقولي: أعيذه بالواحد من شر كل حاسد وسمه محمدا. تقول السيدة آمنة: فلما فصل مني، يعني لما وضع وولد صلى الله عليه وسلم، فلما فصل مني لم ينزل ابني كما ينزل الصبيان، بل نزل صلى الله عليه وسلم جافيا على ركبتيه، متكئا على يديه، رافعا نظره إلى السماء، وكأنه نزل صلى الله عليه وسلم في أول لحظة نزل إلى الدنيا ساجدا لربه سبحانه وتعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم متحدثا عن بشائر مولده عليه الصلاة والسلام، يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى، ورؤيا أمي في المنام رأت نورا أضاء لها قصور بصرى بالشام. فضيلة الشيخ إسلام رضوان، يعني ممكن ناخد فاصل قصير كده ونعود مرة أخرى. معانا فضيلة الشيخ محمد السهاجي المبتهل بالإذاعة، إيه رأيك؟ نسمع الشيخ محمد السهاجي. نسمع الشيخ محمد السهاجي. يا قلب هذا نبي كل فطرته نور، تبارك من بالنور سواه. يا قلب غني به واصبح بمولده، ميلاد أحمد لا تحصى مزاياه. هدية الله، هدية الله للدنيا ورحمته. الله أدبه طفلا ورباه. الله فضيلة الشيخ، الله يفتح عليك. ونواصل الحديث عن المولد النبوي الشريف، ونرحب بضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ إسلام رضوان. حدثني فضيلة الشيخ الجليل، كيف كانت حياة الرسول الكريم قبل الرسالة؟ نعم، حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وقبل رسالته، يتم صلى الله عليه وسلم فولد يتيم الأب، ثم ماتت أمه السيدة آمنة وهو في مرحلة الطفولة، حتى أخذه جده عبد المطلب، ثم مات جده فرعاه عمه. وكأن هذه الرسالة رسالة للدنيا، أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم على يد بشر، فلم يعلم من والده ولا من والدته ولا من جده، فقد تحدث عن نفسه وعن تربيته، فإنها ليست تربية من خلق، ولكنها تربية من الخالق سبحانه. فقال عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي. فكان أدب النبي وتربية النبي تربية إلهية. وكان منذ صغره صلى الله عليه وسلم اشتهر في أرض مكة بين قومه وأهله وعشيرته، اشتهر بأخلاقه الطيبة، لأنه تربى من قبل ربه سبحانه وتعالى، فلقبوه بالصادق الأمين. ولما بعث حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، سئلت أم المؤمنين عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. وقالت في لفظ آخر: كان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. فكانت تربية رسول الله وأخلاق رسول الله من قبل بعثته صلى الله عليه وسلم عنوان أن هذا النبي أو أن هذا الشاب، هذا الرجل ليس كأي رجل وليس كأي شاب، فهو يتميز بالأخلاق الطيبة الحسنة من قبل بعثته ومن قبل أن يرسل إليه رب العالمين الوحي. فتح الله عليك. كم كان عمر المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه جبريل بالوحي؟ نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتعبد لربه سبحانه وتعالى في غار حراء، وكان دائما ما يذهب إلى الغار ليختلي بنفسه ليتعبد لربه، حتى نزل سيدنا جبريل على سيدنا رسول الله وهو في سن 40 من عمره، بلغ 40، فنزل عليه جبريل في ليلة من الليالي في شهر رمضان وهو في غار حراء. ودائما أقول هذا هو التوقيت الذي اتصل فيه نور السماء بأرض الصحراء في غار حراء على خاتم المرسلين والأنبياء، وهو يتعبد لربه في شهر رمضان. فنزل جبريل على رسول الله يقول لرسول الله: اقرأ. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. وكان ذلك في سن 40 لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فتح الله عليك فضيلة الشيخ الجليل. اسمح لي نخرج بفاصل قصير ونعود مرة أخرى مع مجموعة من المبتهلين معنا في الاستوديو، الشيخ أحمد أبو خطوة والشيخ السهاجي والشيخ إبراهيم راشد، بنرحب بهم أيضا في الحلقة. فاصل ونواصل السيدات والسادة. المبتهل إبراهيم راشد في حب رسول الله، ونعود مرة أخرى لمواصلة الحديث. حبيبي يا رسول الله، لأنت الرحمة المهداة وأنت النعمة العظمى لمن مدت إليك يداه فترشده وتساعده وترجو أن ينال مناه حبيبي شفيع النبي فعمت الأفراح وأريج آل محمد والضاح أمر الإله بود آل محمد صلوا عليهم ما أضاء صباح عليه الصلاة والسلام. فضيلة الشيخ إسلام رضوان من علماء الأزهر الشريف، كيف كان حب النبي لصحابته صلى الله عليه وسلم وحب الصحابة للنبي؟ نعم، رسولنا صلى الله عليه وسلم كان محبا لأصحابه، وكذلك أصحاب رسول الله كانوا شديد الحب لسيدنا رسول الله رضي الله عنهم أجمعين. قبل وبعد الرسالة. نعم، قبل الرسالة وبعد الرسالة، وكانت العلاقة برسول الله مع أصحابه قبل الرسالة وبعد أن أرسل عليه الصلاة والسلام دعوة. هذه العلاقة علاقة حب قوية. لذلك لو نظرنا إلى المواقف بين رسول الله وبين أصحابه، الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو أقرب الصحابة إلى رسول الله وأحبهم إلى رسول الله، كان يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، حتى أنه لما خرج صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج وأنكر الناس على رسول الله ذلك وقصوا ذلك على الصديق، قال الصديق: إن كان قال فقد صدق، إني لأصدقه في خبر السماء يأتيه بكرة وعشية، أفلا أصدقه في أقل من ذلك؟ فسمي الصديق صديقا لتصديقه برسول الله ولخروجه مع رسول الله في حادثة الهجرة. كان يفدي أو يفتدي رسول الله بنفسه، كان يسير عن يمينه مرة وعن يساره مرة ومن أمامه مرة ومن خلفه مرة، فلما تعجب رسول الله من ذلك وسأله عن سبب صنيعه قال: يا رسول الله، كلما تذكرت أن القوم قد يأتوا عن يمينك سرت عن يمينك أو عن يسارك أو من أمامك أو من خلفك سرت عن يسارك أو من أمامك أو من خلفك. يا رسول الله، لو هلكت أنا لهلك واحد من الأمة، ولو هلكت أنت يا رسول الله لهلكت الأمة. فمواقف الحب بين رسول الله وبين أصحابه مواقف كثيرة. لما دعا الصحابة يوما إلى الإنفاق، فجاء الفاروق بنصف ماله وسأله صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت الشطر أو النصف أو مثله يا رسول الله. وجاء الصديق بماله فقال النبي لأبي بكر: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. لما أخذ أحد الصحابة أسيرا وقال المشركون لهذا الأسير: أترضى أن تكون في بيتك بين أهلك ومحمد مكانك هنا؟ قال: والله لا أرضى أن أكون في مكاني هنا ورسول الله في مكانه الشوكة يشاكها. هذا من دلائل حب الصحابة ومن مواقف الحب بين صحابة رسول الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتح الله عليك فضيلة الشيخ الجليل. اسمح لي نخرج بفاصل قصير ونعود مرة أخرى مع مجموعة من المبتهلين معنا في الاستوديو. طيب، نستمع فضيلة الشيخ الجليل للشيخ أحمد أبو خطوة. نسمع الشيخ فضيلة الشيخ المبتهل أحمد أبو خطوة. سمع سمعنا فضيلة الشيخ كده حاجة عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بشرى بمولد زينة الأكوان، بشرى تسر القلب بالعدنان، في أرض مكة والظلام يعمها، ولد البشير، ولد البشير، فهل بالإحسان نادى المنادي، نادى المنادي، نادى المنادي تفتحي واستبشري، واستبشري بالخير في البستان. السيدات والسادة، عودا لكم من جديد، ونرحب بفضيلة الشيخ إسلام رضوان من علماء الأزهر الشريف لنواصل الحديث عن المولد النبوي الشريف. فضيلة الشيخ الجليل، نتطرق فضيلة الشيخ للحديث عن شمائل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كيف كانت صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية؟ نعم، شمائل النبي وصفات النبي، كثيرا ما أذكر وأقول أنه صلى الله عليه وسلم ألبسه ربه لباس الكمال، وشرفه بأشرف الخصال، وزينه بأفضل الفضائل صلى الله عليه وسلم. فإن سألت عن وجهه كان منيرا، وإن سألت عن قلبه كان رحيما، وإن سألت عن صدره كان سليما، وإن سألت عن خلقه كان عظيما، وإن سألت عن فمه كان ميما، وإن سألت عن شعره كان ليلا بهيما، وإن سألت عن فضله كان غزيرا، وإن سألت عن ظهره فإنه قد ختم بخاتم النبوة تختيما، صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رب العالمين في أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان صلى الله عليه وسلم رحيما، كما أخبر القرآن بذلك، كان رحيما بكل العوالم العلوية والسفلية، كان رحيما بالبر والفاجر، وبالمؤمن والكافر، وبالصغير وبالكبير، وبالرجال وبالنساء، وبالأطفال، كان رحيما صلى الله عليه وسلم حتى بأعدائه الذين جاءوا وتربصوا به لقتله. قال عن نفسه: إنما أنا رحمة مهداة. ولما قيل لرسول الله: يا رسول الله أدعو على المشركين، فقال صلى الله عليه وسلم من أخلاقه عليه الصلاة والسلام، قال: إنني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. يا رسول الله ادع عليهم، فقال: اللهم اهد قومي فإنهم يعلمون. يقول القائل في رسول الله: كان الناس قبل طه حيارا، يبطش القادرون بالغير ظلما، ويضيعون بهجة ووقارا، ولأدنى الأمور قامت حروب مهلكات مخربات ديارا. فإذا البدر صلى الله عليه وسلم فإذا البدر طالع في الدياجي، ما رآه الظلام حتى توارى، جاءنا المصطفى بخير كتاب، ثياب بدل التربة فضة ونضارة، بدل الظلم والمطامع عدلا وأمنا، والليل صار نهارا. الله، فضيلة الشيخ اسلام رضوان، يعني ممكن ناخد فاصل قصير كده ونعود مرة أخرى نستمع لهذا الفاصل بصوت فضيلة الشيخ محمد السوهاجي. مدح النبي بهي الوجه يشجيني، وإذا ظمئت مدى الأيام يرويني، ويذهب الهم عن قلبي وينعشه، ويفرح الروح والخيرات تأتيني. محمد من سما في الخلق مرتبة ما نالها مرسل، قد جاء بالدين. وفي الصحيحين أن الجذع حن له والضب خاطبه من غير تلقين. الله، فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ اسلام رضوان، يعني كيف يمكن ان نزداد حبا وايمانا للرسول صلى الله عليه وسلم من خلال شمائله التي تحدثت بها فضيلة الشيخ؟ اذا اردنا ان نحب رسول الله او نزداد حبا في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا ان نكثر من ذكر رسول الله عليه الصلاة. فاذا اكثرنا من ذكره ومن الصلاة عليه ومن التأسي باخلاقه وازددنا اقتداء برسول الله، ازداد الحب برسول الله. أما أن ندعي الحب، أن نتحدث عن الحب مرددين أننا من أحباب رسول الله أو من أتباع رسول الله دون أن نقتدي برسول الله، فهذا حب مزعوم ليس صحيح. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شروطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. إذا أردت أن تزداد حبا برسول الله فعليك أن تطيع رسول الله وأن تقتدي برسول الله وأن تتأسى بسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. الله يا الله يا الله يا الله، الله يا الله يا الله يا الله، الله يا الله يا الله يا الله، الله يا الله يا الله يا الله. سبحان من أحيا اليتيما فخصه بحماه، سبحان من أحيا اليتيما فخصه بحماه، وهب اليتيما محبة من صانه ورعاه، وهب اليتيما محبة من صانه ورعاه، سبحان من أحيا اليتيم فخصه وهب اليتيم محبة من صانه وراه الله لم يبكه الله أو يؤذه الله لم يبكه الله أو يؤذه الله من ذا الذي أرضاه من ذا الذي أرضاه فضيلة الشيخ الجليل ما وجه الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رب العالمين سبحانه وتعالى يبين أن رسول الله ما أرسل رحمة للمؤمن الذي آمن بالله وبرسول الله فقط لكنه أرسل رحمة لكل العوالم العلوية والسفلية للمؤمن والكافر للبر للعالمين جميعا حتى أنه كان رحيما بالحيوان تخيل سبحان مش هقول لحضرتك بقى للكافر أو المعارض أو المؤمن أو الفاجر كان رحيما بالحيوان وهذكر لحضرتك كل السادة والجمادات والجمادات يعني لما صعد فكرتني حضرتك لما صعد صلى المنبر. الله عليه وسلم المنبر فبكى الجزع لفراق رسول الله فما هدأ الجزع إلا حينما نزل النبي ومسح على الجزع فهدأ الجزع ولو لم يمسح عليه رسول الله لظل الجزع يئن إلى يوم القيامة لما صعد على جبل أحد فتحرك الجبل فضربه رسول الله بقدمه وقال له أثبت أحد أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان وكان يقول أحد جبل يحبنا ونحبه السيدات والسادة نبقى مع هذا الفاصل بصوت المبتهل إبراهيم راشد هتسمعنا إيه فضلت الشيخ اللهم أحلى الصلاة على النبي إن الصلاة على النبي لمكسبي يا خير مولود لأفضل والد زان الوجود وطيبا من طيب سنزود عنك بكل غال كلما اشتد الظلام فنور وجهك مكسبي ونزود عن آل النبي وصحبه ونزود عن جد الحسين وزينب وصلى الإله لأجل وصلى له الشرق بالمغرب صلاة عليه تعيد الحياة وأبلغ ما شئت من مطلبي صلاة عليه تزيل الهموم فترتاح أمي ويرضى أبي ولو قلت شعرا فإني أقول صلاة الحبيب النبي مكسبي الله الله المبتهل إبراهيم راشد الله يفتح عليك عودا لكم من جديد السيدات والسادة والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة والحمد لله الذي جعل محمدا عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والرسل واللبنة التي أتمت البناء فكان خاتم الأنبياء والمرسل بخاتم الأديان شرفت أمة الإسلام به فهو المبعوث ليتمم مكارم الأخلاق السيدات والسادة نرحب بضيفي من جديد فضيلة فضيلة الشيخ إسلام رضوان من علماء الأزهر الشريف. مرحب بك فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ أحمد. فضيلة الشيخ، ماذا يحمل قول الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله؟ هذا من المدح والثناء أيضا من رب العزة للرسول صلى الله عليه وسلم. دايما بقول كده يا أستاذ أحمد إن ده قدر سيدنا النبي. نعم، إن طاعة سيدنا النبي طاعة لله. وسيدنا النبي حينما تحدث عن قدره ومقداره قال لا يعرف قدري إلا ربي، يعني مهما نقول قدر سيدنا النبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وده دليل من الدلائل على قدره ومقداره عند ربه. فرب العالمين جمع لحبيبه جميع الفضائل الخلقية والخلقية في كل الأنبياء والمرسلين، فأعطاه ربه صفوة آدم وشجاعة نوح وحلم إبراهيم ولسان إسماعيل ورضا إسحاق وبشرى يعقوب وجمال يوسف وصبر أيوب وفصاحة صالح وعلم الخضر، زكى الله عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى منطقه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى حلمه فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. هذا القدر لا يعلمه إلا الله. ومن هذا القدر أن الله عز وجل جعل طاعة رسوله طاعة لله سبحانه وتعالى. فتح الله عليك فضيلة الشيخ الجليل. طيب نستمع فضيلة الشيخ الجليل للشيخ أحمد أبو خطوة. نسمع الشيخ فضيلة الشيخ المبتهل أحمد أبو خطوة. سمعنا فضيلة الشيخ كده حاجة عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حارت بوصفك روضة الكلمات وتعطرت بالنور والصلوات، يا من خباك تمشي به في الناس بالرحمات، يحنو رسول الله ملء الأفؤاد ويزفنا ببشائر البركات. الله فضيلة الشيخ أحمد أبو خطوة. السيدات والسادة، مرحبا بكم من جديد لنواصل الحديث عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم احتفالا بمولده صلى الله عليه وسلم. شرف أمة الإسلام فهو المبعوث ليتمم مكارم الأخلاق. السيدات والسادة، ومن الذي لا يعرف محمد ابن عبد الله؟ نتكلم عن من علمنا الإسلام والطهارة والزواج والزكاة والحج وأمور الدنيا وما فيها وما عليها. قال رب العزة في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السيدات والسادة، نرحب بضيفي فضيلة الشيخ إسلام رضوان. الوقت كما ذكرنا بيداهمنا عن الحديث عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وفرحته باجتماعهم إلى أن تأتي سكرات الموت ولحاق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى. حدثني عن هول هذه الفاجعة على المسلمين وموقف الصحابة وتجهيز النبي لملاقاة الرفيق الأعلى. نعم. يعني دايما بقول أستاذ أحمد أن شهر ربيع هو شهر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهر انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى. وفي اللحظات الأخيرة في حياة رسول الله حينما مرض النبي صلى الله عليه وسلم واشتد الألم والمرض على رسول الله وتسرب الخبر إلى أصحاب رسول الله وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة في هول وفي خوف وفي فزع من فراق ألم رسول الله، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة على أصحابه، فلما سمعوا صوت باب غرفته إذ بهم ينظرون إلى باب الغرفة ويكبرون الله أكبر الله أكبر، فوقف النبي خطيبا في أصحابه وقال: أيها الناس، إن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة وما عند الله، فاختار العبد ما عند الله. فبكى الصديق وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، نفديك بأرواحنا، نفديك بأموالنا، نفديك بأولادنا، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال: على رسلك أيها المتحدث، على رسلك يا أبا بكر. ثم عاد النبي إلى بيته، فلما فارق النبي الحياة وخرجت روحه إلى ربه ومولاه، تقول أم المؤمنين عائشة: لقد مات رسول الله بين سحري ونحري، لقد مات رسول الله على صدرها بين سحري ونحري. وجاءت السيدة فاطمة تصرخ تقول: يا أبتاه وكرباه، قبل وفاته يقول: لا كرب على أبيك بعد اليوم أبدا يا بنيتي. فلما قبض وهو في بيت أم المؤمنين عائشة وغسل صلى الله عليه وسلم من أصحابه من آل بيته كما وصى عليه الصلاة والسلام، يقول سيدنا الإمام علي: جلسنا أمام رسول الله بعد وفاته نقول: كيف نغسل رسول الله؟ أنغسل رسول الله كما نغسل موتانا؟ أنجرد رسول الله من ثيابه؟ أم ماذا نفعل مع رسول الله؟ يقول سيدنا الإمام علي: فأخذتنا سنة من النوم في الحجرة النبوية الشريفة، فسمعنا مناديا ينادي علينا يقول: لا تجردوا رسول الله من ثيابه، لا تجردوا رسول الله من ثيابه، غسلوا رسول الله في ثيابه. الله يفتح عليك فضيلة الشيخ إسلام. السيدات والسادة، إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي أحسن السير وأكرمها وأجلها وأصدقها. بارك الله في من أحبه، ونصر الله من نصره، وأكرم الله من أكرمه، وصلى الله على من صلى عليه وسلم. حاباك في يوم الحساب شفاعة محمودة ما نالها إلاك، كنا حيارى في الظلام فأشرقت شمس الهداية يوم لاح سناك. السيدات والسادة، في النهاية بنتوجه بخالص الشكر لضيوفنا الأعزاء، فضيلة الشيخ إسلام رضوان من علماء الأزهر الشريف، وفضيلة الشيخ المبتهل محمد السهاجي، وأيضا فضيلة الشيخ المبتهل أحمد أبو خطوة والمبتهل إبراهيم راشد. نشكركم جميعا، وكل سنة وأنتم طيبين. وحضرتك طيب وخير، بس هستنى حضرتك هنقول حاجة جماعية في حب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يا ريت. جميل، هنختم بيها الحلقة يعني إن شاء الله. طيب تمام، يلا مع بعض. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. وجهه فاق البدورا، زاده المولى سرورا، وجهه فاق البدورا، زاده المولى سرورا، قد بدا في الكون نورا قبل خلق الله محمد. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. نورها يجلو فؤادي، جئت أسعى من بلادي. نورها يجلو فؤادي، جئت أسعى من بلادي. حقق الله مرادي، حقق الله مرادي، زرت خير الشافعين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. خير خلق الله طه مثل شمس في ضحاها. خير خلق الله طه مثل شمس في ضحاها. هذه الدنيا نراها في ضياء من محمد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. كنتم مع على درب الحبيب، سهرة عشناها معكم في حب المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع تحيات أحمد الشذلي هيام فاروق. We'll be right back.